بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، أي إذا غاب عن الصائد. حدثنا عليكم السلام ورحمة الله، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد وهو ثابت بن يزيد الأحول قال حدثنا عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي من توفى عام 400، عن عدي بن حاتم وهو عدي بن حاتم الطائي، والده معروف عند العرب وعدي أيضا معروف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث 5484. إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، لأنه إذا أكل فقد صاد لنفسه لا لصاحب الكلب، فإنما أمسك على نفسه، وهذا من تعليمه صلى الله عليه وسلم. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا، وفي فائدة وفرض نعرف عدة كلاب وسمى ولا نعرف أيها الذي قتل، وجميعها معلم وقد سمي عليها أنها يقتل، لكن لما قالنا: وإذا خالط كلابا، أي خالط كلبك كلابا لم يذكر اسم الله عليها، الكلاب الأخرى، فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، يعني لا تدري أيها الذي قتل، وربما الذي قتل هو كلب غير مسمى عليه. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، باعتبار أن سبب الموت له السهم الذي سميت به. وهذا قد يحصل، الإنسان قد يرى غزال ويرميها ثم هذه تهرب ثم يجدها بعد يوم أو يومين في مكان آخر إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. لماذا؟ لأن ربما الماء هو الذي قد قتله. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن علي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا. وفيه سهم، قال: يأكل إن شاء، يعني يأكل إن شاء، وإذا أراد أن يتركه يعني قد نفس الإنسان يعني يتعافى الشيء الذي قد ترك في الصحراء يوم أو يومين. باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس أحد من حفظ كتاب الله وكتب له بحسن خاتمة، ولذلك القرآن الذي تواظب عليه لن يضيعك أبدا. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، لأنه إذا أكل منه ربما قد قتل لنفسه، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض، المعراض هو السهم لما ترميه، وقديما تأتي الطيور الكثيرة، فإذا قتل بحده أكل، وإذا قتل بعرضه هذه تسمى موقوذة لا تأكل إذا سقطت ميتة، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. باب ما جاء في التصيد، أي حكم التصيد. وذلك التصيد يعني كان يتخذ أحد أنواع الأرزاق التي يسترزق الناس بها، ولكن الناس صاروا يلعبون بهذا فصاروا يقتلون الطير لا ليأكلونه، وهذا حرام، يحرم على الإنسان أن يصيد الصيد ولا يأكله، لأن هذا من التبذير ومن الإسراف من قتل الحيوانات التي قد خلقها الله تعالى ضعمة للناس. حدثنا محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن علي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. حدثنا أبو عاصم عن هيبة بن شريح، وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن هيبة بن شريح قال سمعت ربيع بن زيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائل الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهلي أي الكتاب أي بالشام، كانوا بالشام وكانت الشام هي مستعمرة للروم، نأكل في آنيتهم صيدا وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم الذي ليس معلما ونعم والذي ليس معلما، يعني صيد بالكلاب معلم وبالكلاب غير معلمة، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، يعني الإنسان يبتعد عن اليهود والنصارى ما وجد لذلك سبيلا، حتى تربي أن الإنسان يكون مع المؤمنين مواليا لهم ومبتعدا عن عادات وتقاليد وأحوال أهل الكتاب وغيرهم. وإن لم تجدوا يعني لم تجدوا غيرها من أواني المسلمين، والمسلمون يهتمون بالنظافة، وقد جاء في الحديث الصحيح قال الطهور شطر الإيمان، قال وإن لم تجدوا يعني لم تجدوا غيرها فاغسلوها، أي أواني أهل الكتاب استعملوها ولكن بعد أن تغسلوها، إذا تستعمل أواني أهل الكتاب بشرطين، الشرط الأول أن لا يوجد غيرها والشرط الآخر أن تغسل، لماذا؟ لأنهم لا يتحرون من النجاسة. ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد، والإنسان لما يكون بأرض صيد يسأل عن الصيد، لما يكون بأرض تعامل يسأل عن الإنسان، لا بد أن يسأل عما يمسه من الأمور. فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، يعني حتى لو وجدته ميتا. وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. حدثنا ليش يعني هذا الغير معلم فقط صاده وأدركته حين أنت ستنكيته يعني، والقاعدة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والظفر. ثم قال البخاري حدثنا مسدد وابن مترهد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال أنفجنا أرنبا، طبعا أرنب هي معروفة بمر الظهران، هذا طبعا موضع الظهران معروف، ونسأل الله السلامة لما حصل حرب بين المسلمين من الجهتين يعني صارت الصواريخ تقع هنا، نسأل الله أن نعيد أرض المسلمين في كل مكان أمنا وأمانا. فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت، لغبوا أي تعبوا باعتبار أن الأرنب تتحرك بسرعة والسرعة غمة ويسرى. ما الأرنب اللغة التركية يا أيها الفتاة؟ تشكر أدرم. يقول فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة اللي هو زوج أمه، فبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها وفخذيها فقبله، اللي هو طبعا ما فوق الفخذ تكون فيها لحمة، طبعا لحم الأرنب لحم أحمر وهو أيضا مثل لحم الغزال يعني ليست لذتهم الجيدة، وحتى الآن الحبارة يعني لحمها ليس زكريا كالدراج وكالحجل، وهذه أشياء كلها قد صدناها وأكلناها بحمد الله تعالى. تبرع ما شاء الله. نعم هذا والدي الله يرحمه كنا ذاهبين كان على الحشو يضع فيها الحشو، وكان يعني لا يرمي الصيد إلا إذا كان فجاءت غزال ومعها خشفين، فيستطيع أن يضرب الخشفين يسقطهما، يستطيع أن يضرب الأم يسقطها، لكنه طمع أراد لا مو الثلاثة، أراد الغزال مع أحد الخشوف، فضمن فعلا سقطوا هذه مصارينها خرجت صارت، وبقي يركض وراء 3 ساعات وليس لديه إلا حشو، يعني عنده كبسولة لكن جعلها حصو، لما جعل الحصو ما قتلها، بقي يركض وراءها 3 ساعات، آخر شيء ضربها بالكلونك كان يحملون بقي لما عاد إلى البيت أخذ عمي وراح يذهب إلى هذا الخشف الذي قد أصيب فوجدوه قد مات. طبعا هذا يعني الراجح أنه هو كان والده يسمي أنه يؤكل أخذا بهذه النرجة، يموت من لا يؤكل إلا بيروح. مو هذا شوف يعني الشوكاني ذكر أن هذا الرصاص وإن كان غير مسنن لكن قوته بحيث يدخل من هنا ويخرج من هنا وكل مخرج أكبر من مدخله يدخل في حكم المحدد، هذا هو الصحيح، نص على ذلك الشوكاني في تفسيره في تفسير سورة المائدة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرم وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، لم لا يعين من الصياد لأنهم محرمون. لماذا؟ تعظيما لحرمات الله، لأن المحرم تحرم عليه أشياء عديدة كانت حلالا، وإذا كان الحلال يحرم فالمحرم يزداد إثمه، فأخذه ثم شده أي حمل عليه ثم شده على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم عن تخوف وبعضهم اجتهد، وهي مما يعني مثال اجتهادات الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى، إن هذا حلال باعتبار أنهم لم يفعلوا شيء، لم يصيدوا ولم يصد لأجلهم ولم يساعدوا عليه. أحسنت. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء. باب التصيد على الجبال اللي هو جمع جبل. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي وهو أبو سعيد قال حدثني ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري المولد عام 700 المتوفى عام 95 و100 صاحب كتاب أهوال القيامة قرئ عليه في آخر حياته فسقط مغشيا عليه ثم مات. قال أخبرنا عمرو بن الحارث المصري، طبعا كثيرا ما يروي ابن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري، أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأم قال سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا حل على فرسي أي حلال غير محرم، وكنت رقاء على الجبال يعني له رشاق في صعود الجبال، فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء أي ناظرين، فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، والحمار الوحش لي حد الآن يؤكل، أما الحمار الأهلي فكان حلالا ثم حرد، فقلت له ما هذا؟ قالوا لا ندري، قلت هو حمار وحش، فقالوا هو ما رأيت، يعني ما أراد أن يعينه، وهنا لا ندري ليس كذبا باعتبار أن الشيء الذي بعيد وهو نفسه مثبت، ما هذا؟ هل هو نمر أم هو غزال أم هو حمار وهكذا، يعني يكون بعيدا نوعا ما. وكنت نسيت الصوت، لماذا نسي الصوت؟ لأنه قد عجل، والصياد يعني إذا تأخر ربما تفوته صيدته، فقلت له ناولون صوتي، فقال لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره، يعني أي سارة، وهنا قال لما قال ضربت بحر يضرب الإنسان، ويضرب الإنسان دابته حتى تسير، فلم يكن إلا ذلك حتى عقرته، عقرته بمعنى جرحته. فأتيت لهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، قالوا لا نمسه، فحملته حتى جئتهم به باعتبار أنه ثقيل. فأبى بعضهم، أي امتنع بعضهم عن أكله، وأكل بعضهم. فقلت أنا أستوقف، أي يعني أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أستوقف معنى أسأله أن يقف باعتبار أنهم في مسير. فأدركتهم فحدثتهم حديثا، فقال لي أبقي معكم منه شيء؟ وهذا الهمز الاستفهام على وجه الاستخبار من أجل أن يطيب أنفسهم في أكله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم. قال كله فهو طعم أطعمكموه الله، فحقيقة كل ما نأكله ونشربه هو طعمة من عند الله تعالى، يعني حتى كنت تشتريه بالثمن، فمن آتاك الثمن؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك ما تشتري به. باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. وقال عمر صيده مصطيدا، يعني الشيء المصاد، وطعامه ما رمى به، اللي هو السمك، لما تجي السمك قد أرطاه البحر ميتا. وقال أبو بكر، يعني هذا اللي نقول هو الطهر، ما أحل ميتته، هذا في السنة لكن أيضا ورد في القرآن. وقال أبو بكر وهو الصديق الطافي حلال، وهو الذي يموت في البحر ويعلى فوق الماء. وقال ابن عباس طعامه، طبعا هو الطافي وغير الطافي حلال ما لم يتفسخ، طعامه ميتته إلا ما قدرت منها، يعني باعتبار أي شيء لا يعيش إلا في البحر ويموت يؤكل إلا ما قدرته، يعني أنت نفسك لا تتوقفه. نعم نعم بلا شك، بل هو يعني النهر يعني أعلى من البحر. نعم. ولا شوف هذا البحر يتحدث في المجلد الأول من البداية والنهاية، ابن كثير يقول هذا البحر المحيط الذي يحيط في الأرض، يقول من نعم الله أنه قد جعله مالحا، قال ولو جعله عذبا كماء الفرات لفسد لكثرة ما يموت فيه من الحيوانات، ولو فسد لتعفن الهواء الذي نشمه ثم يهلك للناس. فربنا كل شيء قد جعله بمقدار. هذا والجريت لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال أبو شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح، يعني حال حال الشاة التي تذبحها وتأكلها، يعني كله حلال. وقال عطاء ابن أبي رباح أما الطير فأرى أن يذبحه، طبعا الطير لا بد أن يذبحه، لا يحق له أن يأكله ميتا. وقال ابن جريج له عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قلت لعطاء، طبعا ابن جريج لازم على أن سنوات وكان ذكي ما كان له شيئا في العلم، فلما رآه أحد قاله لو جالست عطاء، فذهب هذا الذكي وجالس عطاء فوجد نفسه ينتفع، لازمه 8 سنوات. يقول قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب الفرات وهذا منح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا، طبعا هذا أعظم وصف للسمك أنه صفه باللحم الطري. وركب الحسن على سرجل من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع على أطعمتهم، طبعا الضفدع لا تؤكل وجاء النهي عن قتلها، وما يعيش في الماء ويعيش في البر فهذا يختلف عن الذي لا يعيش إلا في الماء. ولم يرى الحسن بالسلحفاة بأسا، هاي على رأي بعض العلماء. وقال ابن عباس كل من صيد البحر وإن صاده نصراني، يعني الآن السمك الذي نشتريه يأتي من الدنمارك، هذا سمك السلمون من بعض البلاد من السويد، وربما من صاده غير مسلم فهذا يؤكل، وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر، اقرأها لنا يا شيخ أنت. ذبح الخمر النينان، النينان والشمس. نعم. على كل حال نحن المشكلة لا نقرأ الشروح أبدا، نسأل الله أن يتوب علينا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر يقول غزونا جيش الخبطي وأمر علينا أبو عبيدة، كان أميرا أبو عبيدة بن الجراح، فجعنا جوعا شديدا. وذلك شوف الإنسان قد جعل الله الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب ولا يستغني عنهما، فهذه من علامات شخص الإنسان. وربنا هو الغني سبحانه وتعالى. فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله، أي لم يرى مثله في حجمه، يقال له العنبر، اسم هذا الحوت العنبر. فأكلنا منه نصف شهر أي 15 يوم. فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته، أي نصب ضلعين أضلاعي هكذا والراكب على الدابة يمر من تحته، يعني إشارة إلى عظم هذا الحوت. حدثنا مسدد، نعم، حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار قال سمعت جابر يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، والعير هي الإبل التي تحمل الميرة وهي الطعام. فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط اللي هو ورق الشجر، فسمي جيش الخبط. فألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا بودكه اللي هو يعني الشحم حتى صلحت أجسامنا. يعني أنت الآن لو فرض واحد يكم يوم واحد لا يأكل ويوزن ربما يجد نفسه قد نقص 3 كيلوات. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته، يعني هم يستشعرون عظمة هذا المخلوق الذي قد جعله الله طعمة لهم. والإنسان ينظر في كل مخلوق ينظر فيه على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل اللي هو قيس بن سعد بن عباد الأنصاري. هذا قيس كان من شجعان الصحابة وكان يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم، له أقوال نفيسة من أقواله، يقول كان يدعو يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا فلا يصلح الفعال إلا المال. وكان غني هذا الرجل وباع أرض في المدينة لمعاية 90,000 درهم. فذهب إلى السوق فنادى من كان له حاجة إلى مال فليأتين، فجاء ناس يستقرضون ويسجلون صدق. فبعدها بأيام ثم مرض فرأى الذين زاروه قلة، قال لزوجته ما لي أرى قد قل عوادي، يعني الذين يزورونه وأنا مريض الآن قليلون. قالت له لأنك تطلبهم المال وربما يستحي المدين أن يرى دائنه. فنادى في السوق كل من له دين عنده فهو قد سامحه به. يقول فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر، يعني هي جزور، ثم 3 جزائر جزور، ثم نهاه أبو عبيدة لماذا لأنهم يحتاجون هذه الأشياء لأجل أن يركبوا عليها. باب أكل الجراد، أن الجراد حلال أكله. وكنا في العراق لما يأتي الجراد يؤذي الزرع، يأتي بكميات كبيرة جدا، والجراد جند من جند الله تعالى، أرسله الله تعالى على محاصيل أفسدها جميعا، وحتى يكون لونه أخضر بهذا الذي يأتي، يعني يتحول لنفس المأكود الذي يأكله بقدرة الله تعالى. وهذا فيه تخويف، فهو آية من آيات الله تخويف أن الإنسان يعني ربنا يسلط ما يشاء على من يشاء. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل الجراد معه. طبعا هذا الجراد الذي يؤكل يكون كبير هكذا، وهذا يوضع في الماء يسلق سلقا ثم تقطع رؤوسه ثم يؤكل وتلقى جناحين، لذيذا جدا. باب آنية المجوس والميتة. من منكم أكل الجراد؟ لا أحد، أليس كذلك؟ فأحمد الله على على النعم. حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلب الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوتك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. حدثنا المكتب هذا الحديث اللي هو 17 من ثلاثيات الإمام البخاري 5497، ثلاثيات معناه بين النبي صلى الله عليه وسلم بين البخاري ثلاثة رواة فقط، فهذا من العالي أعلى ما يوجد في صحيح البخاري. حدثنا المكي ابن إبراهيم، فهذا اسم المكي، وهذا الألف واللام تسمى ألف واللام للمح، فهو اسمه مكي، وهو كان يسكن في مكة. تقول على شخص حارث وتقول الحارث أيضا للمح، معناه هو اسمه حارث وهو أيضا كاتب يكسب لنفسه ولأهل بيته. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع، سلمة بن أكوع من شجعان الصحابة، قال: لما أمسوا يوم فتح خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسين. شوف هذه الجيوش الجرارة لما تجر يعني لها مؤونة، وهي مؤونة الطعام، أمر يحتاج إلى نقل ويحتاج إلى حمل، ولم تكن لديهم السيارات مثل الآن السيارات الموجودة وغيرها. قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. شوف لما أمرهم بالقدور، القدور يحتاج إليها، لكن أراد لما جاء التحريم أراد أن يعلمهم على مسألة الالتزام. شوف الناس صارت تتساهل بالمحرم هذه ثم هذه ثم هذه، فالنصر أرادهم أن يأخذوا بالالتزام للأمر الوارد عن طريق الوحي. فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك، يعني أو افعلوا هذا الشيء، ما دام أنه قد علم أنهم قد التزموا في هذا. ثم قال: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. التسمية على الذبيحة واجبة، فلو ترك متعمدا هل تؤكل؟ لا تؤكل. لكن هو لم يذكر هنا إذا ترك ناسيا هل يدخل ضمن العفو عن النسيان أم لا بد من التسمية. قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. هذا مثل عبد الله بن عباس، أنهم النسي أخذا بالعمومات الواردة، وربنا قد ذكر على لسان عباد الصالحين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال هنا: وقال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يعني أكل الإنسان شيء غير مسمى هذا خروج عن الطاعة. قال: والناسي لا يسمى فاسقا. يعني أيضا وجه الاستدلال أن الناسي لا يسمى فاسقا، لأنه ناسي فلم يخرج عن طاعة الله عامدا. وقوله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني يوحون إلى أوليائهم فيجعلونهم ماذا؟ يجعلهم يخالفون. وهذا لم يحصل له هذا العارض، إنما حصل له عارض النسيان. حدثنا موسى بن إسماعيل، طبعا مثل الشافعية أن إذا نسي التسمية فلا تؤكل الذبيحة، هذا مثل الشافعي. والإمام البخاري يرى أنه يعني لما بوب هكذا والساق هذا الأثر معناه أنه يرى، ويذهب مذهب عبد الله بن عباس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاع بن رافع عن جده رافع بن خليج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحليفة فأصاب الناس جوعا فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئ، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. يعني كان يذبحون اليوم 5 بعران فيذبحون 50 شاة، فند منها بعير. هذا بعير طبعا الحيوانات ترى هذه الأشياء وينبغي أن توارى، لكن أنت قد تكون في موقف يعني يعسر عليك الموارى، فند منها بعير أي شرد، وهذه البعران قوية وقد تعض الإنسان فتقتلها وترفس الإنسان فتقتله، لكن الله قد ذللها لنا. قال: وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، يعني حتى انتكر، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، أي أصابه السهم نعم فوقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها إن لهذه البهائم أوابد، كأوابد الوحش. الآبد يعني شيء الآبد يعني شرائد تشرد وتتوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا، أي يرموها بالسهم. فلو أن رماها بالسهم وقال بسم الله وجاء إليه وجده ميتا يؤكل هذا الحيوان. قال وقال جدي اللي هو رافع بن خديج واللي قال اللي هو عباية إنا لنرجو أو نخاف، هذا شيخ من الرغم، أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدن أي سكاكين، أفنذبح بالقصب، يعني ما أرادوا أن يكلوا سيفهم. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه، أما السن فعظما وأما الظفر فمدى الحبشة، وهذا طبعا من باب المخالفة أن نخالف الكفار. وهنا لا تستغرب، قال عن كيف أنهم يريدون أن يقتصدوا بالسكاكين، لأن هذا البعير يحتاج إلى ذبح، يحتاج إلى تقطيع، يحتاج إلى تفسير وهكذا. فحتى ندرك يعني التعب الذي تعبه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى بلغ إلينا هذا الدين كما أنزله الله تعالى من السماء. باب ما ذبح على النصب والأصنام اللي هي ذبح لغير الله تعالى عياذا بالله. وهذا يوجد، يعني نحن أدركنا أشخاص يذهب كل عام ويأخذ الشاة إلى الولي الفلاني أو المقام الفلاني أو المرقد الفلاني، فهذا عياذا بالله تعالى من أخطر ما يكون. وما ينحر للطواغيت لا يؤكل. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في المناقب البخاري رحمه الله عليه قد جعل له باب زيد بن عمرو بن نفيل، وجاء عند ابن سعد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة وحده يوم القيامة، وكان هو يعني يتتبع أحوال النبي المنتظر. يقول قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، أي فامتنع زيد. ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصاركم ولا نأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. يعني يوجد من أهل ذاك الزمان قبل البعثة من كان لا يأكل مما أهل لغير الله، فهو كان لا يأكل وكان ينكر على أهل مكة أنه يذبحون لغير الله. يقول هذه الشاة خلقها الله وأنزل الله لها رزقا من السماء فكيف تذبحونها لغير الله. طبعا هو مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ذاهب إلى الشام وكان راجع في الطريق وكان ينتظر البعثة المحمدية، لكنه سلب في الطريق فمات يرحمه الله تعالى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله، أي يذبح قائلا بسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة ذات يوم، أي في يوم، فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف. لماذا قبل الصلاة؟ يعني بعض الناس لما علموا بهذا الأمر يعني عجل بهذا الأمر من باب المسارعة. فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ذبح قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله، يعني قائل بسم الله أو كما تقول على بركة الله. باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحليب. ما أنهر أي ما أسال، ذات النهر لماذا سمي نهر؟ لأنه ينهر الأرض أي يشقها، فلأن لو فرضنا ينشف النهر ماذا تجد؟ الأرض مشقوقة وهكذا. فهذا ما أنهر أي ما أسال الدم، باعتبار أن هذا الدم لو بقي في الحيوان من أكله يعني يتضرر وربما يصاب بالتسمم، تسمم بالأبعاء. ولكن هذه الدابة تذكو وتذكو بنحرها بذبحها، لأن النحر غير الذبح، وبعض الأشياء تنحر، وذلك كان في بني إسرائيل الذبح، أما في أمة صلى الله عليه وسلم النحر والذبح. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول زيد بن علي بن الحسين، وكان في اليهود الذبح وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذبح والنحر. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر وهو معتمر بن سليمان بن طرخان عن عبيد الله وعبيد الله بن عمر العمري عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسل فأبصرت بشاة من غنمها موتها، يعني شاة تريد أن تموت، فكسرت حجرا فذبحت، طبعا بعض الحجر يكون مسنن مثل هذا يسمون البراج يضرب بعضه، فهذه توجد في بعض الأماكن، يقول فذبحتها فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسألهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليها لشف من الراوي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. وهذا يدل على أن ذبيحة المرأة جائزة وصحيحة حتى بحضرة الرجال. وستستغرب من بعض الناس لما يسأل عن هذا، والنساء شقائق الرجال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل اللي هو تصغير جبل، بالجبيل الذي بالسوق، وهو بسلع اللي هو جبل المدينة، فأصيبت شاة منها فأدركتها فكسرت حجرا، يعني كسرت حجر حتى يخرج منه ضلع مسنم، فذبحتها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. وهذا يدل على حرص الصحابة على أنهم لا يقدمون على شيء حتى يتفقهوا فيه. ولذا بعضهم ألف يعني الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يعلمها ولا يجهلها. نعم، ما لا يحسن بالإنسان جهله، ما لا يسع الفقيه جهله، ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع التاجر جهله، وهكذا. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده أنه قال يا رسول الله ليس معنا مدن أي سكاكين، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم باعتبار عظم العظم لا يجرح، وند بعير فحبسه، فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد، أي بعضها تتوحش، والآبد اللي هي الأمر الشارد والأمر الصعب، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. إلى هنا، هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك.